رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في سلسلة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، معنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو عنوان الصدق والإخلاص في سيرته رضي الله عنه وأرضاه وفي أقواله وأعماله. أسلم قديما، قال الذهبي يمكن أن يكون خامس خمسة أو قريبا من ذلك، أي أن ترتيبه في الإسلام الخامس، ودرجته الخامسة في القبول والإقبال إلى الله عز وجل. وقصته شهيرة، يروي عن نفسه في قصة طويلة ذكرها ابن سعد وغيره من العلماء وصاحب الإصابة، أنه سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بعث في مكة، وقبيلة غفار قبيلة من قبائل العرب بعيدة عن مكة، فأرسل أخاه أنيس قال اذهب وانظر إلى خبر هذا الرجل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى ماذا يدعو. فأخذ أخوه أنيس نفسه وذهب على راحلته، وكفاه أبو ذر في الإبل والغنم وفي أهله. وذهب أنيس إلى أن وصل إلى مكة، فسمع من كفار قريش خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفار قريش أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون ساحر شاعر كاهن. فسألهم عنه، قالوا تنبأ رجل ساحر عندنا أو كاهن أو شاعر. فعاد إلى أخيه فأخبره، إلى أبي ذر، قال أبو ذر ما شفيتني، يعني أنك ما أشفيت عليلي وما رويت غليلي في الخبر. ثم قال له أبو ذر عليك بإبلي وغنمي وأهلي، وأنا أذهب أستجري الخبر. فركب أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه راحلته ووصل إلى مكة، فلقي علي بن أبي طالب وهو شاب في الحرم، فسأله عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يدعو. قال علي يدعو إلى لا إله إلا الله وأنه رسول الله. قال أريد أن أراه. قال علي بن أبي طالب أنا أنزل معك إلى الحرم، فإذا رأيتني أصلح من حذائي ووقفت عند الرجل الجالس فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى علي رضي الله عنه أرضاه ومعه أبو ذر، فلما مر بالرسول صلى الله عليه وسلم وقف علي كأنه يصلح حذاءه، ما يريد يدل عليه، خائف من الكفار من المشركين. فوقف فعرف أبو ذر أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذاك الرجل الجالس. كان عليه الصلاة والسلام يعرف بوجهه، وجهه كالقمر ليلة البدر عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن رواحة لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. فأتى أبو ذر فعرف أنه هو، فتقدم إليه فقال عم صباحا يا أخ العرب. هذه تحية الجاهليين. كان الجاهلي المشرك قبل الإسلام إذا لقي أخاه أو قريبه أو صديقه قال عم صباحا، يعني في الصباح. ولذلك يقول امرؤ القيس في قصيدته ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي. فقال عم صباحا يا أخ العرب. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ابدلني خيرا من تحيتك، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما قالها قال عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال من أنت؟ قال أنا رسول الله. قال من أرسلك؟ قال الله. قال بماذا أرسلك؟ قال بلا إله إلا الله وأني رسول الله وبالكفر بعبادة الأصنام وصلة الأرحام، وذكر له أمور الإسلام. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام ممن الرجل؟ قال من غفار. قال سبحان الله، وتبسم عليه الصلاة والسلام وقلب نظره في السماء، ثم قال يهدي الله لنوره من يشاء. كيف يأتي من غفار من قبيلة بعيدة كانت يسمى أهلها سراق الحجيج، يسرقون الحاج في الطريق، ويكفر أهل الحرم كأبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال عليه الصلاة والسلام عد إنك لن تستطيع أن تخرج، فعد إلى قومك فإذا سمعت أن الله نصرني فتعال. قال والله لا أخرج من الحرم حتى أجهر بالإسلام. فذهب على الصفا فنادى يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضربوه بالحجارة حتى وقع على وجهه وكأنه ذمن أحمر، أصبح من كثرة الدماء ثوبه وعمامته ووجهه رضي الله عنه وأرضاه أحمر، فقال كفار قريش بعضهم لبعض: هذا غفاري من قبيلة غفار، وإذا سمعت أنكم فعلتم بصاحب هذا الفعل قطعت عليكم طريقكم إلى الشام في التجارة. فتركوه وعاد، قدم على قومه فأسلموا عن بكرة أبيهم، ثم أتى بهم إلى المدينة فأسلموا. ورد في المسند أن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل عند الترمذي والحاكم وابن ماجه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، وليت فلان إمارة ووليت فلان إمارة وتركتني، ولني إمارة، يريد منصبا. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة. هذه الإمارة يقول إنها خزي وندامة يوم القيامة، وفي رواية: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. أول ما يتولى الإنسان المنصب تجد التهاني والبرقيات والبشريات والإعلانات والمخيمات واللمبات والعزائم والبخور والأطياب والطليان، وهو لا ينظر إلى الناس، يسلمون عليه ما يمد إلا رؤوس الأصابع. أصبح باشا: كيف حالكم وكيف أصبحتم وكيف مبروك هذا المنصب، سمعنا وقرأنا في عكاظ والجزيرة هذا المنصب وتستاهلون أكثر منه. قال: أنا أرغموني عليه، وهو يتمنى يدعو في الليل والنهار أن يحصل عليه، وغصبوني والله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم: نعمة المرضعة أول ما يرضع بها الإنسان من أحسن ما يكون، وبئسة الفاطمة. لكن تعالي إذا عزلوه، إذا أتى مرسوم العدل كأن القيامة قامت، يبكي وتبكي أمه وجدته وإخوانه، ويبكي السواق ويبكي الخدام والجيران، ويصبح في مأتم: ما لك يا فلان؟ قال: الله المستعان، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فإذا رأى بعض الحساد قال: أنا عن رغبة، أنا طلبت الإعفاء، أعفوني عن رغبة، أنا ما أريد هذا المنصب، أشغلني عن طاعة الله. وهو يريد أنه مات وحي ودخل القبر فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم: وبئسة المرضعة. فمنهاه صلى الله عليه وسلم عن المنصب، فلذلك ما تقلد منصبه. وأعظم حديث له هو حديث في صحيح مسلم، وهو قاعدة من قواعد الإسلام: ومن يحفظه منكم فكأنه يحفظ علما جما، بشرط أن يعمل به، لأن حفظ الأحاديث والقرآن لا ينفع إلا من يعمل به. مثل من يحفظ التمارين السويدية، هذه التعليمات في دفتر، أنك إذا مددت يديك وحركت عضدك وحركت رأسك كبر رأسك أو كبرت رقبتك أو تقوت عضلاتك، هذه ما تنفع الإنسان إلا إذا نزل إلى الميدان يعملها كل صباح. أما إنسان يقرأ الدفتر ويضعه عند رأسه ما ينفع. مثل الكتالوج عند السيارة، كيف تقودها؟ حرك الزر وشغل السيارة وقدم وافعل وآخر. هذا من يقرأه العام الذي لا يعرف يقود السيارة ما يعرف حتى يقود السيارة. فالكتاب والسنة ولهما المثل الأعلى مثل ذلك. فيقول أبو ذر، هذا أعظم حديث أو من أعظم الأحاديث، حديث عقدي. حتى أبو إدريس الخولاني تلميذ أبي ذر كان إذا حدث بالحديث جزع على ركبتيه. يقول أبو ذر: حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم قال: قال جبريل قال الله تبارك وتعالى، هذا الحديث مسلسل إلى رب العزة تبارك وتعالى، قال: قال رب العزة تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث يحفظ وهو من الأربعين النووية التي هي قواعد للإسلام، وسوف نأتي إلى مسائل. عاش أبو ذر فقيرا، يقول له صلى الله عليه وسلم كما في بعض السير وهي في النبلاء، يقول أيكم يستطيع أن يبقى على الحالة التي يفارقني أو يفارقه عليها، يبقى مثل حالتي في الفقر هذا. قال أبو ذر أنا يا رسول الله. قال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. فبقي على الحالة، عنده شملة ما زاد عليها، لكن ما نستطيع نحن ننظر للناس فنفعل مثل ما فعل الناس. بعض الناس إذا دخل في بيوت الناس رجع بمنظور آخر عما رأى في بيته، واستصغر نعمة الله عز وجل، لأن ننظر إلى الدنيا إلى من هم أعلى منا، وفي الدين ننظر إلى من هو أقل منا. كثير من الناس الآن إذا قلت لماذا ما تجتهد في العبادة، قال الحمد لله نصلي في المساجد، ننظر إلى الناس ما يصلون في المسجد، أصبح من الصحابة، لأنه ينظر إلى المجتمع الموجود، لكن ما ينظر إلى أبي ذر وإلى الخلفاء الراشدين وإلى ابن عباس وإلى ذاك الطراز العظيم. فتخلف أبو ذر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فما زاد على ما عنده من الدنيا شيء، شملة يفترشها وينتحفها ويصلي عليها وينام فيها، وصحفة يغسل فيها ثيابه ويأخذ ماء لغسيله ويتوضأ فيها ويأكل فيها طعامه، وعصا وقعب يتوضأ فيه وينقل ماء منه. هذا ميراث أبي ذر من الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. حتى يقول أحد الناس دخلت بيت أبي ذر كأنه قبر، تعرف القبر مثل القبر، لكن انظر إلى حدائقه في الجنة، جنات عرضها السماوات والأرض. وقال له صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البناء سلع فاخرج من المدينة، سلع جبل في المدينة، يقول إذا زاد العمار ورأيت الناس يتوسعون في الدنيا فاخرج من المدينة، أنت ما تستطيع تعايش الناس. بعض الناس شفاف مثل المعدن الشفاف أو مثل الثوب الأبيض، أدنى شيء يؤثر فيه، صافي نقي مخلص صادق. حتى تجد بعض الناس لتقواهم إذا اغتاب غيبة أستغفر الله حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، من أحوجنا إلى هذا الغيبة. لكن بعض الناس قلبه مثل الفولاذ، مثل الفولاذ أو مثل الصخرة، يرتكب من الذنوب والخطايا مثل الجبال. فإذا قال إن الله غفور رحيم، والله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ذنوبنا يقول مثل الذر ما تساوي شيء، الله يغفر سبحانه وتعالى، يغفر حتى للكفار، وهذا خطأ ليس بصحيح. فخرج رضي الله عنه وارضاه إلى الصحراء، وأتته الوفاة في الصحراء، لكن قبل وفاته له معالم وله روائع وإشراقات، منها أنه خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وكانت غزوة في الحر من المدينة إلى تبوك ما يقارب 1000 ميل أو كذا. فمشى في هذا الحر وهذه الشمس والرمضاء والجوع والعطش، فأتى جمله حسرا من كثرة المشي بار عليه، تخلف بنشر، فنزل رضي الله عنه وأرضاه من على الجمل وأخذ عدته على ظهره وتخلف عن الجيش. قال عليه الصلاة والسلام أين فلان؟ قالوا تخلف يا رسول الله. أن يريد الله به خيرا يلحقه بنا. أين أبو ذر؟ قالوا تخلف يا رسول الله. قال أن يريد الله به خيرا يلحقه بنا. وبينما الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر من تحت الشجر في تبوك، وإذا برجل مقبل من الصحراء كالصقر في آخر الصحراء، كلما اقترب كبرت الصورة من بعده، كلما اقترب كبرت الصورة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول كن أبا ذر، كن أبا ذر، كن أبا ذر، فاقترب فإذا هو أبو ذر. قال عليه الصلاة والسلام، هذا في طبقات ابن سعد والإصابة، قال رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، تعيش وحدك لأنك وحيد غريب من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد، وتموت وحدك، قالوا لأن الغريب يموت وحده وتحشر وحدك أو تبعث وحدك، بعضهم له استئناس، قالوا من كثرة حسناته ما تركت لها له مزاحم. وهذا قاله خالد محمد خالد في رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أنا أنصح بقراءة كتاب رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام بتحفظ، فإن الرجل كان في أول حياته كأنه كان اتجاهه اشتراكي، وهو لازال حيا ويكتب في جريدة المسلمون الآن، وله مطبات ووقعات حتى في ترجمة أبي ذر، لكنه أديب بارع وقلمه سيال، ويظهر الصدق والإخلاص في تراجم الصحابة، ليس مغرض مثل طه حسين ولا مثل بعض الناس، لكنه يظهر إنه إن شاء الله يريد الخير، لكن ينتبه له، لأنه يقول في ترجمة أبي ذر: فيخرج الكادحون. وكادحون كلمة شيوعية، الرفاق والكادحون والبرجوازية كلمة جت من موسكو، فينتبه له للمناسبة، وإلا فليقرأ الكتاب ويستفاد منه إن شاء الله. وفاته خرج لما وصاه صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة، خرج إلى الربذة. الربذة على بعد 3 أميال من المدينة النورة. نصب خيمته في الصحراء، أخذ مصحفه، يبكي الليل والنهار، ذكر ودعاء وصيام واستغفار بعد جهاده الطويل. ترك الدنيا، لا مطاعم، لا مفارش، لا مرطبات، لا شيء. الناس يكتسمون الذهب والفضة في عهده بالفؤوس لما فتح الله الفتوح، وهو لا يجد إلا كسرة الخبز يتمتع بها على مذقة لبن من أعنز من الغنم عنده. حضرته الوفاة وليس معه إلا زوجته وخادمه، فبكت زوجته بكاء عظيما وقالت: يا أبا ذر، تموت وحدك بعد صحبتك للرسول عليه الصلاة والسلام، بعد حياتك مع أبي بكر وعمر، بعد جهادك تموت وحدك؟ قال: لا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي وأنا في ثلة من الصحابة: أحدكم يموت بالصحراء يشهده عصابة من المؤمنين، والله ما كذبت ولا كذبت، وسوف يشهدني عصابة من المؤمنين يأتون من العراق، فإذا أنا مت فغسليني وكفنيني في هذا الثوب، فلا أملك من الدنيا إلا هو، واعرضيني بقارعة الطريق. قارعة الطريق من العراق إلى مكة، طريق الحجاج والسائرين، فإنه سوف يأتي عصابة يخرون أو يمشون أو يسرعون، فإذا رأوني عرفوني سوف يتولون الصلاة علي ودفني. مات وفاضت روحه إلى الله. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. غسلته زوجته، كفنته، أخذته هي وخادم ووضعته على قارعة الطريق. ما انتهت من وضعه إلا ابن مسعود الصحابي الجليل، ابن مسعود الجامعة الكبرى في العراق، ابن مسعود العلم، وهو بثلة من تلاميذه ومن أصحابه يريدون العمرة. فلما رأى أبا ذر في الطريق على جنازته وأكفانه وقال: وأحبيباه، وأبا ذراه، صدق صلى الله عليه وسلم يشهدك عصابة من المؤمنين. ثم نزل وقبله وبكى على خده، ثم صلى عليه ودفنه. تلك معالم المتقين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. في سيرة أبي ذر دروس، أولها أن من أعظم الناس إيمانا أزهدهم فيما عند الناس. وعند ابن ماجه بسند حسن أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وسئل ابن تيمية وهو يتكلم عن الزهد والتقلل من الدنيا، قال: على كل حال، التقلل من الدنيا أفرغ للقلب للعبادة، والمتكللون المخفون يأتون يوم القيامة يجوزون على الصراط. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بمدة 500 عام، ما عندهم شيء يحاسبون عليه. أما الأغنياء فالحرام عقاب والحلال حساب، وقد يدخل، انتبهوا، وقد يدخل الغني بعد الفقير 500 عام، ويرفع الله الغني فوق الفقير لتقواه. ولذلك يقول ابن القيم: اختلف الناس في مسألة، أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ قال: وأحسن من قال ومن حقق المسألة شيخنا الشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: أفضلهما أتقاهما لله. ليس العبرة بالفقر ولا العبرة بالغنى. بعض الناس الآن هو فقير يقول: الحمد لله الذي سلمنا من الدنيا، سلمنا منها، وانظر أهل الدنيا. يمكن هذا الغني أفضل بدرجات، بمئات الدرجات وألوف الدرجات من هذا الفقير، تصدق وأنفق وبنى المساجد وأطعم المحتاجين والمساكين فرفع الله. وهذا الفقير مثل ما قال واحد يسلونه، يعني قريب من المنطقة، قالوا: عليك بتقوى الله عز وجل، فإن الفقير يعوضه الله في الآخرة. قال: والله اللي مبسوس فوقها مبسوس تحتها، استغفر الله وتبه. لا والله، بل إن شاء الله أن الخلف عند الله عز وجل. فبعض الناس يظن أنه لقلة قدره عند الله عز وجل ما له عند الله ثواب. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه يعني امتحن، فأكرمه ونعمه، فيقول: ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني قلل عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، الجواب بعد كلا ليس بهذا. تجد بعض الفجرة الآن يملك من الدنيا ما يملكه بعض الملوك، لكن فاجر ما يساوي عند الله ذرة، بل يأتي يوم القيامة يحشر على صورة الذر يطأه الناس بأقدامهم من قلته وذلته عند الله، وبعض الفقراء يرفعه الله عز وجل. إذا من سيرة أبي ذر ناخذ أن الصدق والزهد من أعظم المراتب. المسألة الثانية يا عبادي في هذا الحديث أنه أصل عظيم، أولها أن الله لا يريد ظلما للعالمين، وبعض الناس يحمل الظلم على المولى جل وعز وتبارك الله وما شاء الله وسبحان الله، فبعضهم يتسخط على الله في القضاء والقدر، والله لا يظلم عباده شيء، وما الله بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعالمين، بل جل الله حكمه عدل، وهو سبحانه وتعالى قول العدل وحكمه عدل، وأموره سبحانه وتعالى ما أنزل في كتابه عدل، فليتنبه لهذا من بعض الناس يتسخط، نعوذ بالله من التسخط. سمعت من بعض الناس أن رجل من المتسخطين بالقضاء والقدر، عنده 7 بنات وجاره عنده أبناء كثير، فسأل الله عز وجل في ولد، فدائما يأتي بنت بنت حتى جت 7 ثم أتت بنت فغضب، فجت 8 فأخذ يصيح في البيت، مليت بيتي بالبنات سبحان الله العظيم، أهذا يقال؟ وذكر الشافعي في السيرة على من البلاء قصة مثل هذا، يقول أحد الناس قال لزوجته وقد أتت بثمان بنات، والله الذي لا إله إلا هو إن أتيت ببنت وهي في المخاض، يعني في الطلق في النفاس، لا أقتلنك بهذا السكين. هذا فاجر. قال فوضعت امرأته الذي أحفظ أنه قال 8 أبناء دفعة واحدة، وهي موجودة في السير لمن أراد أن يراجعها، توأم 8. بين الله عز وجل أنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ابن اليوندي هذا الملحد الكلب المعثر الذي سماه الذهب الكلب المعثر، فيلسوف لكنه ضائع ضال محسوب على الإسلام، يسمونه ابن اليوندي المسلم، أخذ كسرة خبز ومر على جسر دجلة، الجسر هذا الذي يعبر من دجلة من بغداد على النهر، فرأى خيولا أقبلت محملة بالأموال، قال لمن هذه الخيول؟ قالوا لفلان المولى، مولى خادم، وهذا فيلسوف فقير، فالتفت إلى السماء قال تعطي الخادم الفقير هذه الأموال وتعطيني كسرة خبز؟ والله ما أرضى، ثم رمى بالكسرة في النهر. ولذلك لامه أهل العلم وأعمى الله بصيرته، ولذلك أتاه في سكرات الموت ما الله بعليم، كان ينبح مثل الكلب وما ألهم الشهادة، ولذلك سموه الكلب المعثر ابن الريوندي. فنعوذ بالله من الخذلان. وفي سيرة أبي ذر أمور، أن صدق اللهجة، أن صدق الكلام، أن صدق القول يؤدي إلى صدق العمل، ولذلك لا يتهاون متهاون في مزح أو في حوار أو في مناقشة في يكذب في مزحه فيصبح الكذب في فعله. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود يقول عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكسب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في سيرة أبي ذر صدق وزهد وإخلاص ولموع رضي الله عنه وأرضاه ونية خالصة. ومن أراد الاستزادة من ترجمته فعلي في سير أعلام النبلاء والبداية والنهاية ورجال حول الرسول وحياة الصحابة وأمثالها من الكتب، ومن زاده الله بصيرة زاده العلم نورا وتوفيقا، ومن أضل قلبه لا يزيده إلا عمى. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد والفلاح في الدارين، ومع مجلس آخر مع صحابي آخر جمعنا الله بهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معنا في هذه الليلة المباركة صحابي من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أكبر راوية للحديث النبوي وأكبر حافظا على مر التاريخ الإسلامي، هو أبو هريرة الزهراني الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. سمع بدعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام فقدم إلى المدينة في 6 وكان عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، وصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه، وكان سبب إسلامه أن الطفيل بن عمرو الدوسي دعاه إلى الإسلام فأسلم. والطفيل هذا دوسي من زهران من الجنوب، سمع بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، أعني الطفيل ابن عمرو الدوسي سمع بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة وأتى الحرم، فما زال كفار قريش يحذرونه من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون له انتبه، الرجل ساحر، الرجل شاعر، الرجل كاهن، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، انتبه، لا يغويك، لا يستغويك، لا يصدك عن دينك وعن دين آبائك، يعني لا يصدك عن الجاهلية. قال والله ما زالوا بي، يقول الطفيل بن عمرو، يقول ما زال بي هؤلاء حتى وضعت القطن في أذني لئلا أسمع شيئا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. في الأخير قال فحدثت نفسي، قلت أنا شاعر، وهو شاعر الطفيل بن عمرو، وأنا فصيح، فلماذا لا أسمع كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ فإن أعجبني أسلمت، وإن لم يعجبني تركت. قال فنزعت القطن من أذني ثم اقتربت منه فسمعت يقرأ القرآن فوقع الإسلام في قلبي فأسلمت. ثم قلت يا رسول الله إني أريد أن أدعو دوسا إلى الإسلام، يعني قبيلة دوس، فاجعل لي آية، علامة، معجزة، كرامة. فدعا له صلى الله عليه وسلم فأتاه نور في جبهته، فعاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أخشى إذا رأتني دوس وراه النور في وجهي يقول هذه مذلة أو عذاب، فادع الله أن يحوله إلى غير هذا المكان. فدعا له صلى الله عليه وسلم فتحول إلى صوته إلى عصاه، فكان إذا رفع العصا أنارت كالشهاب العظيم أو كالمصباح العظيم. فوصل إلى دوس فدعاهم إلى الإسلام وحاول أن يهتدوا فرفضوا، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعوا الله على دوس على القبيلة فإنهم أبوا أن يسلموا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء فظن الطفيل أنه يدعو عليهم، قال هلك الدوس، هذا الطفيل يقول هلك الدوس، هلك الدوس. والرسول عليه الصلاة والسلام من أحلم الناس وأرحم الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رفع يديه وقال اللهم اهدي دوس وأت بهم، اللهم اهدي دوس وأت بهم، اللهم اهدي دوس وأت بهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذهب إليهم يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا، وكان منهم أبو هريرة وفد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أسلم قال يا رسول الله أنا أسمع منك حديثا كثيرا يا رسول الله ولكني لا أحفظه. قال ابسط رداءك، فبسط رداءه فأخذ عليه الصلاة والسلام يحثو ثلاث حثيات ويدعو له بالبركة، قال ضم عليك رداءك، قال فضممته فوالله ما نسيت حرفا. كان يحفظ 5726 حديث، لكن حفظ كالفاتحة، كسورة الفاتحة، ما يخرم حرفا واحدا. وكان عابدا من العباد، ومع ذلك كان فقيرا، ما عنده شيء، لا عقار ولا دار ولا زوجة، إنما كان يجلس مع من يضيفه من الصحابة، ليلة عند هذا والليلة الأخرى عند هذا والثالثة عند ذاك، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني. قال فكنت أسرع، يقول أبو هريرة كنت أسرع بين المنبر وغرفة الرسول عليه الصلاة والسلام من الجوع، فيأتي الصحابي فيظن أن بي جنون، والله ما بي جنون، ما بي إلا الجوع، فيبرك على صدري هذا الصحابي ويقرأ علي آية الكرسي، ما عنده جان ولا شيء، عنده جوع، يحتاج إلى أرغفة وإلى تميس وإلى فول، ما يحتاج إلى آية الكرسي، ولو أنه يحتاج إليها دائما، لكن في مثل هذه الحالة ليس به جن، فيقرؤون عليه فما يستفيق، يرشونه بالماء يستفيق من الجوع رضي الله عنه وأرضاه. وعند البخاري في كتاب الرقاق باب كيف كان عيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر قصة، يقول أبو هريرة صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى معه صلاة المغرب وبه من الجوع ما لا يعلمه إلا الله، تتعاوى أمعاؤه من الجوع. عمر وهو خليفة، خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، كل مسلم يعرف يسمع بعمر بن الخطاب، كل مسلم على وجه الأرض يعرف عمر ويسمع بعمر رضي الله عنه وأرضاه. قام يوم الجمعة عام الرمادة فعوى بطنه من الجوع وقرقرت أمعاه، قال قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. فأبو هريرة كان يقرقر بطنه في صلاة المغرب من شدة الجوع. قال فلما انصرفوا من الصلاة تعرضت لأبي بكر أريد أن يطعمني، يعشيه، يدعوه، لكن يستحي، يقول أذهب معك، فيريد أن يسأله عل هذا السؤال يا رجل الديك تعالي بالديك، عله أن يدعى إلى البيت. قال يا أبا بكر ماذا يقول سبحانه وتعالى في قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ فتلاها أبو بكر وهو يعرف أبو هريرة، من آخر سورة آل عمران، قال يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض ثم تلا الآيات، قال ثم انصرف وما قال لي شيء فوقف. فأتى عمر فسأل عمر قال فانصرف وما كلمني. ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقبل أن يتكلم أبو هريرة عرف عليه الصلاة والسلام فتبسم قبل أن يسأل، قال تعال يا أبا هريرة، فأخذه بيده وذهب به إلى بيته. قال فأدخلني في بيتي عليه الصلاة والسلام وليس في بيتي إلا مذقة لبن، إناء كبير رحرح فيه لبن، والله يطرح البركة، أتى له من الأنصار من جيرانه عليه الصلاة والسلام. قال فجلست فطمعت أن يسقيني صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن، وبي من الجوع ما لا أعلمه إلا الله. قال يا أبا هر، كان يقول صلى الله عليه وسلم غالبا يا أبا هر، أبو هريرة لكن يتحبب في قنيته. قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال اذهب إلى الفقراء من أهل الصفة في المسجد فادعهم يشربوا من هذا اللبن. قال قلت في نفسي هذا لبن قليل، ويأتي أهل الصفة الفقراء يشربون علي اللبن، هلاني لست بالشارب ولا بالجالس، لكن ليس من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بد. فذهب ومشى ودعا أهل الصفة، قال فأتوا فملوا البيت أطراف البيت. قال يا أبا هريرة، قلت نعم يا رسول الله لبيك. قال خذ الإناء وأسقهم. قال فأخذت الإناء فكنت أسقيهم واحدا واحدا حتى انتهيت وشربوا. قال ثم عدت إلى صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقي أنت وأنا، قلت صدقت يا رسول الله. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قلت والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. فتبسم وسمى وحمد الله ثم شرب عليه الصلاة والسلام. هذه من قصصه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وسوف يكون هناك قضايا في آخر هذه الجلسة. جعله صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح، جعله حارسا على حبل الصدقة أو تمر في جريب مثل الحوش. قال أنت تكون حارس هذه الليلة على هذا، لا يأتي أحد يأخذ للصدقة تمر الصدقة وحبوب الصدقة. فوقف أبو هريرة رضي الله عنه، فأتى شيخ كبير معمم عليه ثياب ممزقة فقير، فأخذ يحثو من التمر في كيس، عنده كيس، وسوف تدرون من هو الشيخ، وعلكم كثير منكم يدري من هو الشيخ هذا، شيخ ملعون إبليس الشيطان، تصور في صورة شيخ فقير، وهذا الحديث عند البخاري. فأخذ يحثو من التمر، فأتى أبو هريرة فأخذه بتلابي بثوبه ولا يعرف أنه الشيطان. قال والله لا أرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أتركني هذه الليلة، أنا محتاج ولي عيال، فاتركني. فتركه وقال ولا أعود. فعاد في الليلة الثانية فأخذ يحذو التمر فأخذ وقال لا أرفع عنك، فتمسكن وتذلل قال اتركني فتركه. وفي الليلة الثالثة أتى فمسكه أبو هريرة قال اتركني، قال والله لا أتركك أبدا، قال اتركني وأعلمك آية ينفعك الله بها. قال ما هي؟ وكان أحرص شيء على الخير. قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، لا تتلوها في ليلة لا يقربك شيطان. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بالشيخ في الليلة الأولى والثانية والثالثة، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال أتدري من تكلم منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك الشيطان، وقد صدقك وهو كذوب. صدقك الشيطان في هذا مرة واحدة، ولكن هو دائما كذوب، صفته المستمرة أنه يكذب، لكن صدقك مرة، فإن من يقرأ آية الكرسي في ليلة لا يقربه شيطان أبدا. أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو هريرة فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ معناها من الذي يحصل على شفاعتك الكبرى أو العظمى أو شفاعتك للعصاة الموحدين يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ولكن في الحديث أمور، القضية المهمة استدل به أهل الإرجاء المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد بالعمل ولا ينقص بالمعصية، وهذولا أخطأوا وابتدعوا في دين الله، بل ينقص الإيمان بالمعصية ويزيد بالطاعة. فيقولون إذا شهد الإنسان لا إله إلا الله فسواء صلى أو لم يصلي، زكى أو لم يزكي، صام أم لم يصم، لا يضره. وقد خالفوا أهل السنة والجماعة. فمعنى أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، كلمة مخلصا أي أنه أدى ما افترض الله عليه. فإن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقدها ثم لم يعمل بمقتضاها ما صلى فهو كافر، وتارك الصلاة كافر. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح بين المسلم والكافر ترك الصلاة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذه قضية لابد أن تعرف للناس. بعض الناس الآن ما يصلي ويقول تارك الصلاة جحودا أو تكاسلا غير وجحودا غير، ومن ترك الصلاة تكاسلا أو جحودا فقد كفر ولا تنفعه لا إله إلا الله. الكافر بعض الكفر يقول لا إله إلا الله، لكن ما معنى لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يعمل بمقتضاها؟ هذه مسألة أحببت أن ننبه عليها. وفي سيرة أبي هريرة قضايا: أولها الحرص على العلم، وهذا الدين لا يصلح إلا بالعلم. ولا بد من تكرار هذه المسألة، أنه ينبغي على شباب الإسلام وشيوخ الإسلام ومن عنده طاقة في الفهم ولو مسألة أن يبذل جهده وطاقته في طلب العلم. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، المطر. لكن ما قال المطر، لأنه ما استخدم إلا في العذاب في الغالب في القرآن، فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، فقال الغيث. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، يعني الوحي الذي أتى من السماء، مثل الغيث. والأرض مثل القلوب، والقلوب مثل الأرض. كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية أو طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أرض أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من نفعه الله ما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذا رأيت الإنسان لا يحب التفقه في القرآن ولا المسائل في الدين ولا التفقه في دينه ولا معرفة أحكام هذا الدين والإسلام ولا الجلوس في مجالس الخير ولا الحرص على الدعوة ولا الاستفادة من طلبة العلم، فاعلم أنه مثل المثل الثالث، ولم يرفع بما أرسل به صلى الله عليه وسلم رأسا. ومنها أن العلم عند المسلمين هو بالتعلم، لأن الآن عقلاء الصوفية يقول العلم لدني، أن تبقى تستغفر في زاوية وتغلق عليك الأنوار وتبقى في الظلمة، قالوا مع أن تكرر بعض الألفاظ مثل ما يقول محي الدين بن عربي: هو هو هو، ذكرهم هو، يقول الضمير هو، فاعلم أنه لا إله إلا هو، ويقول هو هذا الضمير العظمة والجلالة، فإذا كررته فقد بلغت. يقول: فاذكر ربك إذا نسيت، قالوا: فإذا نسيت كل شيء فقد ذكرت الله. وهذا خلاف، هذه صياح وكلاب، ليس ذكر هذا. وعندهم ذكر آخر اسمه حي حي حي، هذه غلاة الصوفية، فيقول من يكثر من هذا الذكر دون أن يطالع الكتب يأتي حل. حتى يقول أحدهم للمحدثين، المحدثين يقول: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق عالم اليمن بن همام الصنعاني، فالمحدثين دائما يكون مثل الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. قال الصوفية: علمنا من الخلاق ليس من عبد الرزاق، يقول نأخذ علمنا مباشرة بدون واسطة من الخلاق. قال ابن القيم: والله الذي لا إله إلا هو لولا عبد الرزاق وأمثال عبد الرزاق ما عرفتم الخلاق، من أين تعرفون؟ ويقول علمنا علم الخرق لا علم الورق، يعني ثيابه ممزقة دائما يجلسون في الزوايا يقول نطلب العلم ينزل علينا من السماء، وأما علم الورق فأنتم لديكم. وهؤلاء خالفوا، فالعلم بالتعلم. قال البخاري: وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كبار. والعلم هو التحصيل العلمي، معرفة الأحكام بالأدلة والحرص على الكتاب والسنة، لأن هناك بعض الناس يعد الفكر أو الوعظ علما، هو من أجزاء العلم، لكن العلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله في القرآن ومعرفة تفسير السلف له، والحديث النبوي تصحيحا وتضعيفا، ومعرفة ماذا قال العلم في شرحه، أهل العلم في شرحه، هذا العلم. أما مسألة الفكر فشيء ثاني ليس من صلب العلم. الأخبار وواقع المسلمين هذه من الثقافات، لكن العلم علم السلف الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. ومن القضايا أن الإنسان لا يمنعه كبر السن عن طلب العلم. بعض الناس الآن إذا وصل 30 و40 و50 و60 يقول خلاص أنتهيت الحفظ في الصغر، ما أتى بمسألة أنه لا يحفظ إلا الصغير إلا كانت وديكارت، أعداء الله الفرنسيين وأمثاله من علماء النفس التعساء الحقراء، وإلا أبو بكر عمر حفظ القرآن وهم شيوخ غطاهم الشيب حفظ القرآن. وأسلموا متأخرين، فلا يقولون لا يحفظ القرآن في سن 15 ولا 20، فإذا انتهى خلاص انتهى، أصبح السن سن فهم، وهذا خطأ. بل يحفظ الإنسان ويحاول ويحاول، وعرفنا من الناس من هذا حتى من هذا العصر حفظ القرآن في حول 50، عمره حول 50 سنة وبدأ فحفظ القرآن حفظا مثل الماء، أسرع من السيل، لأنه اجتهد وجد وذعب. ولذلك قال البخاري: وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكبر، ومنها حالة الصحابة الذين كانوا عليه في شرف العيش، ومنها أن أشرف العلوم بعد القرآن علم الحديث، وإذا رأيت الإنسان يتنقص علم الحديث والرواية فاعلم أنه فيه زندقة. قيل للإمام أحمد: رجل يسب أهل الحديث فنفض يده كذا اليمنى ويقول زنديق زنديق زنديق. وقال ابن تيمية في المجلد الرابع: أهل الحديث يعني أهل السنة أهل الحديث الذين يعملون به بمنزلة الصحابة، وأهل علم المنطق وعلم الكلام بمنزلة المنافقين. ودخل سهل بن عبد الله تستري على أبي داود صاحب السنن، قال: أسألك بالله يا أبا داود أن تخرج لي لسانك، فأخرجها فقبلها. قال: لسان طالما تحدثت بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحق لي أن أقبلها. وأبو زرعة ترجم له الذهبي المحدث، فروي في المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: رفعني في عليين. قال: بماذا؟ قال: كتبت بيدي 1000 1000 مرة صلى الله عليه وسلم، يعني مليون في الكتب والصحف كان يكتب صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث لهم 3 مناقب على ذكر أبي هريرة، وأحسن من ألف دفاعا عن أبي هريرة لصالح العلي العزي، عالم عراقي في الإمارات، وأجاد في هذا الكتاب كل الإجادة. فعلى ذكر أبي هريرة لأهل الحديث 3 مناقب: أولا حفظ الحديث والرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الله يعطيهم من النضرة والمهابة والحلاوة على وجوههم لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغا أوعى من سامع. المسألة الثالثة في مناقب أهل الحديث: حفظوا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعليهم نظرة، وهم أكثر الناس صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث طويلة أعماره ووجوههم بدع النبي منظرة، فمن أراد أن يكون من أهل الحديث فعليه بثلاثة أمور: أولا التجرد للطلب، وأن يحرص على طلبه من مظانه، فيذهب إلى طلبة العلم والعلماء بكتبه ويراجع المسائل. الأمر الثاني يكون مكتبة من علم الحديث وما يخص علم الحديث ومنشورات الحديث. الأمر الثالث أن يجد ويجتهد مع العمل وتقوى الله والاستغفار، وسوف يكون محدثا. وأشرف العلماء هم أهل الحديث، نسأل الله أن يحصرنا في زمرتهم وأن يجمعنا بهم في مستقر الرحمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 6056669، فاكس 6051110.